رقية نوع من أنواع الطب، ولذلك السنة الحقيقة الإنسان يعني إذا أراد أن يرقي نفسه فظاهر الله أعلم أنه لا يحضر ماء من ال يعني الأولى أن يحضر الماء الذي لم يفتح، يعني ما تعبث بالهواء ولا بالأيدي، هذا أصح عند أهل الطب، الماء الذي يكون هذا مغلق أول أنت الذي تفتحه، نعم هذا يكون أصح. الهواء يؤثر، الحرارة تؤثر، النفس يؤثر، كل هذه تؤثر. والدليل على ذلك ما مر علينا في الصحيح، قال أهريق علي موسى صلى الله عليه وسلم من سبع قرب لم تحلل أوقيتهن. فالظاهر أنه هذا أن عدم، وهذا الذي يعرف الذي يرقي يعني يتعاطى الرقية، يعني عندهم أشياء الحقيقة خفية بحكم التجربة وما أعرف الناس يعني فيها، الصادقون الصالحون مو يعني عصابة اللصوص والنصابين اللي كفلة بش اسمه كم؟ $10 وكفلة مركزة $100 يعني عبث الصراحة. نعم لا مراكب هذا هو شفلته احنا الان عندنا، كان عندنا واحد مسكوه وهو معليش الشيخ وليد يعني نحط الفاصل هذا، الواحد ما عندنا شفته خزان المياه اظن هنا في امريكا ما فيش خزانات، في خزانات البيوت اول ما نوصل الاحياء مباشره ما شاء الله في كل الاحياء يعني كل حي في خزانه اي لا البيوت عندنا البيوت كل بيت شايل فوق وكأنه حامل بالنسبة العربية كل بيت فيها خزان إن شاء الله عز وجل يسر. الآن هذا ماذا يصنع؟ كان أول شيء يوم كان يعني فيه رائحة صلاح كان يمسك القارورة وينفث فيها نفتين ثلاث وبسم الله يغلق الخادم عنده يرص في المحل ضاعته. بعدين ابتكر ابتكار شو اسمه العامل الذي عنده هذا العجمي، جاء وقال له بابا ممكن يسوي في خزانا، وراح أخونا بالله ورجع بعصاليل وهذه رجليه وسيخان لين مسك في الخزان بسم الله ثم قل هو الله واحد، ثم راح وغلق الخزان وصار الخادم ذا يصب من الخزان حكم العبد شيء حقيقة يعني الصحابة والأنبياء والرسل ما صنعت مثل صنعت هذا إلا ما مر علينا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم لما يعني فصح في البئر ونظر وين أنت نبي أنت ولا خير، هذا الحقيقة نوع من الدجل ها؟ عبث وأكثر من يجونهم أوهام يعني ما هي يقولون في سفر وفي جن وفي عفاريت يا أخي أنت لو شوف جني خاطر شو تدخل الجني فيك؟ بعض الناس كل أسف يظن أنه لا فيه 2-3-5 جن وأحيانا لا يكون صحيح، هذا يعني يوجد في الإنسان لكن هذه حالات نادرة يعني نادرة كلها. وهم واحد قريب لي كان صاحب نكتة وكان ينفذ، جاء واحد وقال له إني أريد أن أنا فيني مس من الجن الظاهر بسم الله الرحمن أنا أخشى أني، فقال له طيب أشوف فتح صدره على جلس يقرأ عليه، أنا ما أظن فيه جنين أو ثلاثة بسم الله الرحمن الرحيم، هو ما يقول الحمد لله رب العالمين. المهم جلس له 5 دقائق 4 دقائق قال ذاك أبشرك راح قال أمي على الكذاب، أنا قرأت عليه قصيدة أمرؤ القيس وش أمرؤ القيس رجل كاذب يعني قرأ عليه، قال لي بعض الناس عنده أوهام الإنسان يستعيذ بالله عز وجل من الشيطان ويكثر من قراءة القرآن ويحافظ على الصلوات مع المسلمين في جماعة ويكثر من ذكر الله عز وجل والأوراد في الصباح وفي المساء يجي والله يجي جني ما يقدر يدخل بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الطب باب ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا عمر بن سعيد بن أبي حسين